طبعا بالنسبة للهدي قلنا الهدي يجب على المتمتع والقارن، المفرد لا يجب، لكن لا يقال لا يستحب أو لا يباح، لا يستحب أن يهدي، كما أنه يستحب للمتمتع والقارن أن يهدي أكثر من شات، فكذلك المفرد يجوز له أن يهدي، بل حتى غير الحاج يشرع له أن يهدي. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لم يحج وأهدى، أرسل الهدي مع أبي بكر صلوات ربي وسلامه عليه، وأهدى في حجه 100 ناقة، وليس فقط هو تجب عليه شاة واحدة، أهدى 100 ناقة، حتى يعني قال أهل العلم الناقة بسبع شياه، يعني تتكلم عن 700 شاة أهداها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. فالإنسان كلما أكثر من الهدي إذا كان يعني موسرا كلما كان أفضل. ثم بعد ذلك المفرد كذلك له أن يهدي، فإهداء الهدي في هذا الوقت طيب جدا، لكن نحن نتكلم من يجب عليه الهدي ومن لا يجب عليه الهدي، يجب على المتمتع والقارن ولا يجب على المفرد، هذا من حيث الوجوب. نعم.